الله مع الذين اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. من صلى 40 يوما لحقيبة الإمام برامي النفاق والنار إذا كان يسمى بالمسجد أي دخل المسجد وكبر إمام فهل يعتبر لحوقا؟ إن شاء الله. يعني في حديث إنه من صلى 40 صلاة لا تفوته تكبيرة الإحرام الله أكبر مع الإمام، قال لو أنا دخلت هنا مع الإمام وكبر، لا إن شاء الله بإذن الله أرجو أن تكون قد أدركتها.